الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لك يا شيخ وبارك فيك. يقول بعض المصلين يقول لا إله إلا الله، وبعضهم يقول حقا لا إله إلا الله بعد الانتهاء من الإقامة، فهل ورد في ذلك شيء؟ الحمد لله، لا أعلم في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإقامة كانت تقام بالصوت الجهوري في عهده صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة، وكان هو يسمع الإقامة صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسمعون الإقامة، ولم يثبت عنه لا من قوله ولا من فعله ولا من إشارته ولا من إقراره وتنبيهه أنه كان يقول لا إله إلا الله أو يقول حقا أو شيء من نحو تلك العبارات. لا نعلم شيئا من ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلمه كذلك ثابتا عن أحد من أهل العلم، وإنما العلماء اختلفوا في حكم الترديد وراء المقيم في جميع ألفاظ الإقامة، وليس في لا إله إلا الله الأخيرة فقط، يعني ليس في كلمة التوحيد الأخيرة، وإنما اختلفوا في حكم الترديد أصلا خلف المقيم في جميع ألفاظ الإقامة من أولها إلى آخرها، اختلف العلماء فيها على قولين، والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يشرع الترديد مطلقا خلف المقيم، وإنما الترديد من سنن الأذان فقط، فإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، وأما المقيم فإننا لا نعلم دليلا صحيحا يدل على مشروعية الترديد خلفه، مع كثرة ما كان يتكرر ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يثبت عنه مرة واحدة أنه ردد خلف المقيم. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود وقد انفرد به في أن النبي عليه الصلاة والسلام ردد وراء بلال ألفاظ الإقامة، فإنه حديث ضعيف، لأن فيه رجلا مجهولا، فإن محمد بن ثابت العبدي قال حدثني رجل من أهل الشام، والجهالة في السند سبب لرد الرواية، فليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمسألة مبحوثة في فتيا أخرى، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه هو أنه لا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإقامة تخصيص كلمة التوحيد الأخيرة من ألفاظ الإقامة بقول شيء لا حقا ولا لا إله إلا الله ولا غيرها. فإن قال لنا قائل أوليس قولي بعد سماع المقيم يقول لا إله إلا الله، إذا قلت لا إله إلا الله أو حقا أوليس هذا القول من الحق؟ الجواب إننا ننظر إلى قولك هذا بنظرين، باعتبار ذاته وصدقه في ذاته، وباعتبار ارتباطه بزمان أو مكان معين. فنحن لا نمنع هذا القول باعتبار ذاته، فإن قول الإنسان حقا أو قول الإنسان لا إله إلا الله هذا كلام صحيح لا غبار عليه، ولكننا نرفضه باعتبار اعتقاد مشروعية قوله في هذا الزمان المعين، فنحن نمنعه باعتبار وصفه لا باعتبار ذاته. والمتقدر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا يستلزم مشروعيته بوصفه. وأنا أضرب لك مثالا حتى يتضح لك التفريق بين أصل العبادة ووصفها، فأحيانا نحن نمنع العبادة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. لو أن الإنسان بعد الرفع من الركوع قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الجواب هذا القول غير مشروع في هذا المحل. فإن قلنا أوليس هذا القول صحيحا في ذاته؟ الجواب نعم هو صحيح في ذاته لا غبار عليه، ولكن ليس من السنة ولا من المشروع قوله في هذا المكان، فإذا نحن نمنع هذا القول لا باعتبار أصله وذاته، وإنما نمنعه باعتبار مكانه وزمانه. فإذا قول الإنسان لا إله إلا الله بعد سماع المقيم هذا قول صحيح باعتبار أصله وذاته، ولكنه ممنوع باعتبار تقييده بهذا الزمان المعين. والأصل في العبادات الحظر والتوقيف، ولو كان قول هذه الكلمة من الخير في هذا الزمان والمكان المخصوص لقالها من هو خير منا وأحرص منا على البر والهدى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، والله أعلم.